بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي محمد ناصر الفقيهي، حيث قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن منده رحمه الله: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله، وأنه مخرج النطفة إلى الرحم بنقلهم من حال إلى حال. هذا الأمر أشار إليه إلى مسألة نسل أبناء آدم وأولاد آدم عليه السلام، فقد مضى معنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين، وأنه مر بهذه الأطوار، كونه من طين ثم من بعد ذلك صار من صلصال، ثم من بعد ذلك سار من فخار، ثم نفخ الله فيه الروح، ثم أخرج الله زوجته من ضلعه. فآدم عليه السلام خلقه الله على هذه الهيئة وهذه الصورة، 60 ذراعا، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينشئه كما أنشأ ذريته في أطوار الخلق، من حيث النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام، ثم كسى العظام لحما، وبعد ولادته نشأه وطوره من طفل إلى رضيع إلى شاب إلى رجل يعني مكتمل الخلقة، ثم بعد ذلك أعاده إلى مرحلة الشيخوخة والضعف. هذه المراحل هي التي نشأ عليها ذريته. أما هو فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، ولهذا كان نهانا أن نشتم الوجه أو أن نقبح الوجه، لأن الله خلق آدم على ذلك. ومن شبه ومن قبح وجهه أو شتم فكأنما شتم آدم. وفي هذه الآيات التي ستمر بنا ذكر الله سبحانه وتعالى تطور خلق الإنسان، يعني من أبناء آدم، حيث بدأه من ماء مهين، ثم طوره إلى علقة إلى مضغة إلى آخر الخلق. هذا ما أراد الإمام ابن مندى أن يذكره، ويبين أن هذه الأمور الذي يتولى خلقها هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي آية وعلامة من علامات إلهيته سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق العبادة، لأن من خلق الإنسان من نطفة ثم صيره علقة ثم مضغة إلى آخرها، فهذا الخلق إنما يفعله الخالق سبحانه وتعالى، وهو مستحق لأن يعبد، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره. فكان هذا من الأدلة الدامغة على ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يعني ماء الماء من المني، ماء المني. نعم. يخرج من بين الصلب والترائب، حيث يخرج من بين الصلب والترائب من الرجل والمرأة، ثم يلتقيان ويجتمعان ويتكون منهما النطفة ثم العلقة. نعم. إنه على رجعه لقادر، يعني على إعادته بعد الموت لقادر، لأنه أنشأه من أو قبل الموت أنشأه من لا شيء، وأنشأه من العدم، فهو بعد موته ووجوده قادر على إعادته ورجعته. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الترائب أربعة أضلاع من ذا الجانب، وأربعة أضلاع من ذا الجانب أسفل أضلاعه، وقيل عنه هو موضع القلادة. قال: بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم قال: حدثنا أبو توبة حا قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا محمد بن نعيم النيسابوري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: حدثنا يحيى بن حسان حا قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك قال: أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد قال: حدثنا مروان بن محمد قالوا: حدثنا معاوية بن سلام قال: أخبرني أخي زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة حتى صرعته، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إني سميته بالاسم الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن اليهودية لا يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا يؤمن بذلك، ومعظم ما يؤمن به أهل الكتاب أنه رسول إلى العرب ولم يرسل إليهم، ولذلك لا ينادونه برسول الله، فكان أن ناداه باسمه الذي سماه به أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على أن نعم هذا الاسم الذي سماه به أهله، لكنه لا يمنع أنه لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يسميه ويلقبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إن أهلي سموني محمدا. فقال: جئتك لأسألك عن واحدة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال هل ينفعك إن أخبرتك؟ فقال أسمع بإذني، يعني أنه لا يلزم منه من سماعه أنه يؤمن، وهذا غاية في إنكار الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء ليلقنه أو ليلزمه الحجة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم ليقيمها على أمثاله من بني يهود. نعم. فقال سل عما بدا لك. قال من أين يكون شبه الولد؟ يعني الولد كيف يشبه أباه أو يشبه أمه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر من الأمور الغيبية، فقال العبرة بمن يسبق، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للأب، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للأم. وهذا أمر لا يعرفه، وإنما هي أمور تلقاها عن بالغيب من الله وبالوحي، ولذلك أقام الحجة على هذا اليهودي بأنه رسول الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة أصفر رقيق، فإن على ماء الرجل المرأة أذكر بإذن الله عز وجل. يعني إن على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، أي أشبه المولود أباه وكان الولد ذكرا. نعم. وإن على ماء المرأة ماء الرجل آنث آنث بإذن الله، يعني آنث أي صار أنثى بإذن الله. قال فقال صدقت وأنت نبي. فقال صدقت وأنت نبي، يعني منبأ من عند الله، لكنه لم يكفيه، يعني هذه العبارة لم تكفي في إدخاله للإسلام، لأنه أراد أن الله أوحى إليه، وهم يقولون إنه موحى إليه إلا أنه نبي العربي وليس نبيا له. نعم. قال ثم ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني حين سألني وما عندي منه علم حتى أنبأني الله عز وجل. يعني أنزل الله إليه جبريل في هذه اللحظات بالوحي وأخبره بإجابته عن هذا السؤال. قال الحديث أخرجه مسلم من ابن الحجاج من حديث جامع الصحيح جامعه الصحيح من حديث معاوية بن سلام وعنه مشهور. انتهى الباب. ما نقرأ جزء منه. حديث هذا حديث. نعم. باقي حديث. قال أخبرنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد ينزع إلى أبيه أو أمه، فقال أخبرني جبريل عليه السلام آنفا، فقال إذا سبق ماء الرجل نزعه، وإذا سبق نزعه، إذا نزعه سبق ماء الرجل نزعه. نعم. يعني مال إليه. وإذا سبق ماء المرأة نزعها. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.